وبسوء عملي ملاقيا على الله والدا، فلا ادري روحي تطير الى الجنه فاهنيها او الى النار فاعديها. ثم بكى رحمه الله وغفر له. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم احسن خاتمتنا في الامور كلها، اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا شهادة ان لا اله الا الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اقول هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فلقد كان ذكر السلف في هذا الباب عظيما، فهو سفيان الثوري رحمه الله بكى ليله من الصباح فلما اصبح قيل له اكل هذا خوف من الذنوب، فاخذ سبنه من الارض وقال الذنوب اهون من هذه، وإنما أبكي من سوء الخاتمة. وهذا من أعظم البكاء، أن يخاف الرجل أن تخدعه ذنوبه عند الموت وتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى. على بعض الحكماء: اعلم أن الخاتمة السيئة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، إنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبيرة وإقدام على العظائم، فلربما غلب ذلك عليه حتى نزل به الموت قبل التوبة، فيأخذه قبل إصلاح الطوية، فيظفر به الشيطان ويختطفه في تلك اللحظة والعياذ بالله. لما نزل الموت بسليمان التيمي وكان من العباد قيل له أبشر فقد كنت مجتهدا في طاعة الله، فقال لا تقول هكذا، فإني لا أدري ما يبدوني من الله عز وجل، فإنه سبحانه يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، عملوا أعمالا كانوا يظنون أنها حسنات فوجدوها سيئات، اللهم احفظنا يا أرحم الراحمين. إن الدنيا دار العمل والتزود من طاعة الله قبل الرحيل، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الخروج من دار العمل إلى دار الحساب شديد، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: الدخول في الدنيا هين ولكن الخروج منها شديد، فاستعدوا رحمكم الله بالعمل قبل ان يحال بينكم وبينه. ها هو القعقاع بن حكيم يقول: قد استعددت للموت منذ 30 سنة، فلو اتاني ما احببت تاخير شيء عن شيء. واحتضر بعض الصالحين فبكت امراته فقال: ما يبكيك؟ قالت: عليك ابكي. قال: ان كنت باكيه فابكي على نفسك، فاما انا فقد بكيت على هذا اليوم منذ 40 سنة. الله اكبر، انه الاستعداد للموت قبل الفوت. اين نحن من هؤلاء في الخوف من الله والحرص على الطاعات واجتناب المحرمات؟ تامل بارك الله فيك في ساعه احتضارك وحلول الموت ببابك. ان مشهد الاحتضار مؤثر مطلق، حين تبلغ الروح الحلقوم ويقف صاحبها على باب عالم اخر، ومن حوله مكتوب الايدي عاجزون لا يملكون له شيئا. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قد شلت قدمك ويبست يدك وسقط بصرك وخرس لسانك وهزت اركانك. يا ايها العبد الفقير الذليل، اعلم ان من خاف الوعيد قصر عليه البعيد، ومن طال امله قصر عمله، وكل ما هو آت قريب. واعلم ان كل شيء يشغله يدعوك عن خالقك فهو مذموم، وأن أهل الدنيا جميعا من أهل القبور، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وضميرهم، أما قليل إليها منتقدون، وأما قدمت أيديهم مسؤولون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الأعمش: كنا نشهد الجنازة ولا ندري من المعزى فيها لكثرة الباكين، فإنما كان بكاؤهم على أنفسهم لا على الميت. زوروا القبور وتذكروا الجنة ونعيمها والنظر إليها والشكر جل جلاله، وتذكروا النار وما فيها من الأغلال والسلاسل والحديد والمقامع، وكيف يشرب أهلها شرابا من حميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. عجبا عجبا لذات الموت كيف يلهو، ولخائب الموت كيف يسمو، عجبا لمن يقدم على معصية الله ويضيع الصلوات ويجاهر الكفار المعاصي. اللهم احفظنا يا ارحم الراحمين. عن صهيب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار، نادى مناد: يا اهل الجنه ان لكم عند ربكم موعدا يريد ان ينجزكموه. ويقولون: وما هو؟ الم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنه وينجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب وينظرون اليه، والله ما اعطاهم الله شيئا احب اليهم من النظر اليه ولا اقر باعينهم. اللهم انا نسالك لذه النظر الى وجهك الكريم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم انا نسالك الجنه ونعيمها ونعوذ بك من النار وعذابها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.